قال رحمه الله: قوله تعالى من بين فرث، وهو ما في الكرش من الثفل، وهنا عندنا من الثقل الذي يظهر من الثفل، وهو ما يستقر في الأسفل ويكون تحت المائعات، تعلوه المائعات وهو يستقر في الأسفل، والمائعات هنا اللبن والدم علت هذا الثفل وهو الكدر. الثفل هو الكدر الذي يعلوه مائعات. قال: قوله من بين فرث، وهو ما في الكرش من الثفل، فإذا خرج منه لا يسمى فرثا، ودم لبنا خالصا من الدم والفرث. لا إله إلا الله، خالص من الدم، مع أنه مجتمع معه، من الدم والفرث، ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث. قول: سائغا للشاربين، هنيئا يجري على السهولة في الحلق. ساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، ما فيه قصة، سائغ يخرج بالسهولة إلى الحلق. وبعض الشراب لا يستسيغه كما هو شراب أهل النار يستسيغونه، وأما هذا شراب هني جميل، هذا اللبن الذي هو محبوب عند الناس وفيه من الفوائد ما فيه. قال رحمه الله: قوله سائغا للشاربين، هنيئا يجري على السهولة في الحلق، وقيل إنه لم يغص أحد باللبن قط، هذه فائدة تحفظ من ضمن الفوائد، قيل إنه لم يغص أحد باللبن قط، فهو سائغ كما وصفه الله سبحانه وتعالى هذا اللبن سائغا للشاربين. فذكر عن بعض أهل العلم بهذه الصيغة أنه لا يعلم أن أحدا غص باللبن، لأن الله يصفه بهذا الوصف سائغا، سهل يدخل إلى الحق بكل سهولة ولا يحصل به قصة. هذا من ضمن المعلومات يحفظها طالب العلم عند قوله تعالى، ذكرها البغوي، سائغا للشاربين. وقيل إنه لم يغص أحد باللبن قط، ما إعراب قط يا عبد الرحمن؟ تحب النحو أنت؟ عباء النحو مهم، عندك خير النحو مهم. ما؟ نعم، ظرف. ما هو شرط هذا قط في الظرفية؟ أن يسبق بنفي، أحسنت، لا بد أن يسبق بنفي، وأن يتقدم فعل ماض لفظا ومعنا أو معنا فقط. إنه لم يغص تقدمه فعل ماض معنى لا لفظا، فإن لم تدخل الماضي وتقلب زمنه، أو على المضارع وتقلب زمنه إلى المضي، أحسنت. وقيل إنه لم يغص أحد باللبن قط. قال ابن عباس: إذا أكلت الدابة العلف واستقر في كرشها وطحنته فكان أسفله فرثا، فكان أسفله فرثا وأوسطه اللبن وأعلاه الدم، أسفله الفرث الزبل، والكبد مسلط عليها، تطحنها الكبد بعد ذلك، مسلط على هذه الأشياء بعد أن تستقر في الكرش، هذه الثلاثة أشياء تقوم الكبد بهذه المهمة، مهمة الطحن، ثم بعد ذلك تجري في مجاري مختلفة، شيئان يجريان في مجاري مختلفة، فالدم يجري في العروق واللبن يجري في الضروع، وذاك يستقر في مكانه لا يتحرك بعد اجتماع الثلاثة. لا إله إلا الله، يا لها من آية عظيمة. القرآن عظيم، والله القرآن عظيم، فيه من المواعظ والذكرى وما يتأمله الإنسان مما يحدث إيمانا بالله عظيما في قلبه. قال رحمه الله: قال ابن عباس: إذا أكلت الدابة العلف واستقر في كرشها وطحنته فكان أسفله فرثا وأوسطه اللبن وأعلاه دم، والكبد مسلطة عليها، تقسمها بتقدير الله تعالى، فيجري الدم في العروق واللبن في الضرع ويبقى الفرث كما هو. قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني ولكم أيضا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل والأعناب، وهذا تقدير أيضا ذكروه، ولكم فيه أيضا عبرة، هذه الأشياء النخيل والأعناب، وهاتان شجرتان عظيمتان ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن شهادة بمنافعهما وما فيهما من العوائد الطيبة على الناس، فيأكلون ويتمتعون من هذه الأشجار ومن الثمرات أو من ثمرات النخيل والأعناب، ففيها جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين، يعني ما يؤكل منها كالتمر والزبيب والخل والدبس والسكر وهو الخمر المقصود به، ففي هذه المنافع للناس أكل وشرب. قال قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني ولكم أيضا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه، والكناية منه عائد إلى ماء محذوفة أي ما تتخذون منه، وهذا تقدير الطبري رحمه الله تعالى. ومن ثمرات خبر مقدم، وما محذوفة مبتدأ مؤخر، والكناية وهو الضمير يعبر عنه بالكناية، منه يعود إلى ماء المحذوفة، هذا قول كما سمعته. وقيل على ما تقدم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه من المذكورات التي تقدمه، ومن المذكور الذي تقدم، من المذكور الذي تقدم فأفرد وذكر لأنه يعود على المذكور. هناك أقوال أخرى. قال قوله تتخذون منه، والكناية في منه أي الضمير عائدة إلى ما محذوفة أي ما تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا الذي تتخذون من النخل سكرا ورزقا حسنا وهو جميع ما يؤكل، هذا الرزق الحسن، والسكر هو الخمر على الصحيح. سكرا ورزقا حسنا، قال قوم السكر الخمر والرزق الحسن الخل والزبيب والتمر والرب، وهو كأنه الدبس هذا الروب الذي يخرج منها، وهو جميل لذيذ جدا هذا الدبس والرب هذا الذي يذكره من التمر ومن العنب أيضا. قال الخل والزبيب والتمر والرب، قالوا وهذا قبل تحريم الخمر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله أن هذا قبل تحريم الخمر على أصل الإباحة، جاءت هذه الآية ثم انتقل من أصل الإباحة إلى أصل آخر وهو أصل التحريم، وقصه هو التحريم، لا أصل لا نقول أصل وهو التحريم، وإلا الأصل في الأشياء هي الإباحة، وهذا التحريم ناقل عن الأصل. قالوا هذا قبل تحريم الخمر، وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد، وقال الشعبي السكر ما شربت والرزق الحسن ما أكلت، قال الشعبي السكر ما شربت والرزق الحسن ما أكلت، يعني عام سواء كان خمرا أو غير خمر، السكر ما شربت والرزق الحسن ما أكلت، ولم يقصره في التفسير على الخمر فهي مما شربته لكنه عام، وربما أراد دخول الخمر وربما لم يرده لأنه محرم، ما شربته من المباح، وهذا الذي يظهر ما شربت مما أباح الله. قال وروى العوفي عن ابن عباس أن السكر هو الخل بلغة الحبشة، وتقدم أظن في دفع إهام الاضطراب رد هذا، انظروا لنا في دفع إهام الاضطراب كأنه ما مرتضى هذا أو علقنا على هذا بأنه هذا القول فيه نظر، فإن ثبت هذا أن لغة الحبشة المقصود بها الخل، لكن القرآن يفسر على اللغة المعلومة عند العرب فهو نزل بلسان عربي مبين، سكر سكر خمر هذا هو الصحيح، ولا نفسره بلغة الحبشة، وإن كان هناك ألفاظ جاءت في القرآن من ألفاظ الأعاجم وهي ألفاظ مفردات غير مركبات، أما المركب الأعجمي فلم يأتي في القرآن بلسان عربي مبين، وأما بعض الألفاظ سندس إلى آخر ذلك من الألفاظ الأعجمية فهي موجودة على قول من أقوال أهل العلم، ومنهم من قال لا يوجد كلمة سواء مركبة أو مفردة في القرآن أعجمية، وهذه الكلمات التي زعموا أنها أعجمية هي عربية في الأصل، وإنما استعملتها اللغتان اللغة العربية واللغة الأعجمية، استعملتين الكلمة أو هذه الكلمات استعملت هذه الكلمات، ولا يوجد في القرآن بلسان عربي مبين لا جمل مركبة ولا مفردات، وهذا قول قوي، بلسان عربي مبين ما في كلام أعجمي فيه، فيه كلام عربي فقط. ومن أهل العلم من قال المقصود بلسان عربي مبين أي المركبات مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وإلى آخر ذلك، ما هو معلوم مبتدأ وخبر وفعل وفاعل أصل التركيب. وأما المفردات قد توجد، قد توجد، وعددوا بعض الألفاظ المفردة. ومنهم من أبى هذا ورفض هذا جدا وقال ما في القرآن أعجمي، وهذه الكلمات العجمية هي عربية استعملت في اللغتين أو استعملت عندهم ثم عربت صارت من الكلمات العربية، والله أعلم. أي مسألة من مسائل الأصول تذكر، ذكرها أظن الشنقيطي في المذكرة، المذكرة وغير الشنقيطي أيضا. قال رحمه الله: وروى العوفي عن ابن عباس أن السكر هو الخل بلغة الحبشة. انظر لنا يا أخي كلام الشنقيطي على الكلمات العجمية في المذكرة، كلام مختصر نقرأه إذا أمكن. وقال بعضهم: السكر النبيد المسكر، وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد، والمطبوخ من العصير، وهو قول الضحاك والنخعي. ومن يبيح شرب النبيد ومن حرمه يقول: المراد من الآية الإخبار للإحلال. ومن يبيح شرب النبيد ومن حرمه يقول: المراد من الآية الإخبار للإحلال، حتى على قول من يقول بأنه باح، الآية ليس المقصود فيها إحلال هذا الشيء، وإنما خبر عن الله سبحانه وتعالى. وهناك أخبار جاءت في السنة وجاءت في القرآن لا تدل على أن هذا الشيء مباح، ومنها ما جاء في السنة من الإخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعينة تسافر عند الأمن من غير محرم، تنتقل في البلدان، سيأتي يعني يوم ذكر سيأتي زمان تسافر فيه الضعينة من غير محرم لما يكون من الأمن في بعض الأزمنة، فهذا لا يدل على إقرار، يعني على إقرار سفر المرأة من غير محرم، فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، سواء كان سفر طاعة مع رفقة طيبة أو غير سفر طاعة، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما نص النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه العام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسافرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولا يحل فعل مضارع وقع في سياق النفي وهو ينحل بمصر، فلا حل لها سواء كان على الجهة التي فيها بعض أهل العلم أو على غيرها، هذا لا يحل، فلا حل لها أن تسافر أو لا حل لها في السفر مع غير المحارم، بل الواجب أنها تلازم السفر مع المحرم سواء كان لسفر طاعة مع رفقة طيبة أو لغير ذلك، هذا حرام. قد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأيدته السنة أيضا في الأدلة الأخرى في استئذان ذلك الرجل الذي أراد أن يسافر أو أن يغزو مع رسول الله وامرأته خرجت حاجة أو معتمرة، فقال له: حج مع امرأتك، ما يكفي أن تخرج مع رفقة صالحة، ارجع وحج مع امرأتك. ولم يقره عليه الصلاة والسلام بأنها ستخرج مع رفقة صالحة، بل رده من الجهاد إلى الحج مع الزوجة، وهذا يكاد نص أن يكون، يكاد أن يكون نصا في المسألة ويفض به النزاع، فالسنة جاءت ظاهرها بهذا، بل نصها في هذا الحديث أنه ما يصلح أن تخرج مع رفقة صالحة من غير محرم. حتى الآن الدول دولتنا على هذا أنه ما يسمح لها أن تسافر من غير محرم، لكن يتلاعب بعض الناس ويكتب بعض الناس أنه محرم لها وليس بمحرم لها، وإلا هم يمنعون سفرها من غير محرم، لكن ربما يتلاعب الناس. فالحاصل هذا خبر وليس إقرار لشرب الخمر على قول، والذي يظهر أنه كان في أول الأمر ثم نسخه، ثم نسخه، ذكر الله الإباحة المعلومة الأصلية ثم جاء التحريم ورفعت هذه الإباحة. قال رحمه الله: ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرمه يقول: المراد من الآية الإخبار للإحلال. وأولى الأقاويل أن قوله تتخذون منه سكرا منسوخ، صدق رحمه الله، هذا هو أولى الأقاويل أنه منسوخ وخبر إباحة ثم رفعت الإباحة. وأولى الأقاويل أن قوله تتخذون منه سكرا، وهنا مسألة أصولية، هل إذا جاء الخبر بعد ذلك بالتحريم هل يقال نسخ أو لا يقال نسخ؟ هذا شيء آخر. وأولى الأقاويل أن قوله تتخذون منه سكرا منسوخ، روي عن ابن عباس قال السكر ما حرم من ثمرها، ما حرم من ثمرها، والرزق الحسن ما أحله. وقال أبو عبيدة السكر الطعم، يقال هذا سكر لك أي طعم. كل هذه الأقوال مرت معنا أظنها في دفعها من الطراب. والصحيح هو ما قرر هنا أن السكر كان مباح في أول الأمر ثم بعد ذلك رفعت الشريعة الإباحة. هل هذا يسمى نسخا أم لا؟ هذه مسألة أصولية أخرى، لأن بعضهم يخص النسخ بما أبيح بالنص من الشريعة، تأتي الشريعة بإباحة شيء وتنص على إباحته ولا مجرد خبر عن الأصل، بل تنص على أنه جائز، مثل لحوم الحمر الأهلية، جاءت الشريعة بأنه مباح فأكلوها فترة من الزمن ثم حرمت وبعد ذلك، ومثل المتعة أيضا كذلك أقرتها الشريعة ثم جاءت بتحريمها، هذا نسخ، هذا نسخ. أما أصل الإباحة إذا رفع هل هو نسخ أم ليس بنسخ، هذا محل نظر. إن إذا أراد النسخ اللغوي فنعم، الذي هو معنى الإزالة، زيلت الإباحة بشيء آخر. قال رحمه الله روي عن ابن عباس قال السكر ما حرم من ثمرها، والرزق الحسن ما أحل أو ما أحل. وقال أبو عبيدة السكر الطعم، يقال هذا سكر لك أي طعم. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، أي المذكور، إن في ذلك المذكور من إخراج اللبن واتخاذ السكر والرزق من الثمرات دلالة لمن يستعمل العقل ويعمل بما يقتضيه عند النظر في الآية التكوينية، آية لهؤلاء العقلاء الذين يستعملون عقولهم فيخرجون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وتعظيم الرب جل وعلا وإجلال الرب سبحانه وتعالى، إذ يفعل هذا ويصنع هذا سبحانه من إخراج اللبن من بين دم أو من بين فرث ودم، يخرج لهم لبنا سائغا، وهكذا يخرج من ثمرات النخيل سكرا ورزقا حسنا مع ثمرات الأعناب، يخرج لهم من ثمرات النخيل والأعناب رزقا حسنا وسكرا أيضا كذلك. هذه آية عظيمة لذوي العقول ولذوي النهى الذين يعملون عقولهم بما تقتضيه عند النظر في الآيات التي يكونها الله سبحانه وتعالى، فهذه آية عظيمة. ختم الله بها ما تقدم بعد أن ذكر ما ذكر في الأنعام وما يخرج منها وما يجتمع في كرشها، ذكر أيضا من ثمرات النخيل، ذكر النخيل والأعناب وما يخرج منها وما يتخذه الإنسان وينتفع الناس وينتفعون به، ذكر السكر وذكر الرزق الحسن، والسكر رفع حكمه. هذا إن شاء الله يكفي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.